على موقع أنا السلفي. قال: والإيمان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة، وهما يورثان الإيمان ويمدانه، يعني دايرة كل منهم يمد الآخر. إذا أيقن بالله عز وجل وآمن به وبربوبيته وألوهيته ووحد الله، أورثه ذلك صحة المعرفة، حيث يوفقه الله لعلم ما لم يعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا آمن وأيقن فهمه الله عز وجل الأمور ورزقه الإخلاص، لأنه إذا علم يعني أسماء الله وصفاته فإنه لابد أن يحبه وأن يبحث عما يرضيه، فسوف يرزق الإخلاص. وهما هو صحة المعرفة وصحة الإرادة، يزيدان الإيمان، يورثان أنواعا أخرى من الإيمان زيادة على الأصل ويمدانه. طب يبقى لماذا ينحرف الناس في المعرفة؟ لعدم إيمانهم، تأتيهم أدلة ما جاءت به الرسل، تأتيهم دعوة الرسل، يأتيهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة فيعرض، فيحصل له فساد في التصور. يبقى سبب الإعراض، سبب التصور الفاسد، سبب بطلان المعرفة وفساد الإرادة أن يعرض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن به إجمالا كالكفار، أو تفصيلا كأهل الزيغ والضلال ممن ينتسب إلى الإسلام، آمن بالرسول إجمالا ولكنه في التفصيل خالف ما جاء به، فيحصل له من فساد المعرفة ومن فساد القصد والإرادة بقدر ما ابتعد عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.